تفسير الآية 65 من سورة غافر، يقول تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. أي ومن صفات رب العالمين الذي تبارك وتعالى شأنه وخيره أنه هو وحده سبحانه الذي له كل صفات الكمال الحسنى، والتي منها أنه هو المنفرد بالحياة الدائمة الباقية، ولا يستمد حياته من أحد، بل هو الذي يعطي الحياة لمخلوقاته الحية كلها، وهو تعالى لا إله غيره لهذا الكون، أي لا مستحق للعبادة إلا هو وحده. وبالتالي فاعبدوه، أي أطيعوه أيها الناس، واسألوه واعتمدوا عليه وحده، فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة: وأخلصوا وأحسنوا له هذه العبادة، برجاء مراجعة معنى الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل: وتمسكوا واعملوا بكل أخلاق دينه الإسلام، واحمدوه على كل نعمه التي لا تحصى بعقولكم باستشعار قيمتها، وبألسنتكم بحمده، وبأعمالكم بأن تستخدموها في كل خير دون أي شر، فستجدونها بذلك دائما باقية، بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. فهو رب العالمين، أي رب الخلق والناس جميعا، أي خالقهم ومربيهم وراعيهم ورازقهم ومرشدهم لكل خير وسعادة من خلال دينه الإسلام، حيث هو العالم تمام العلم بهم وبما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم. فإن فعلتم ذلك وارتبطتم بالحي الذي لا إله إلا هو، شعرتم واستمتعتم بالحياة الحقيقية تامة السعادة في دنياكم قبل الحياة الأتم سعادة والأعظم والأخلد في أخراكم.